بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. ذكرني واحد من الإخوة، سبحان الله، قال يا شيخ ذكر الإخوة أننا من فترة قريبة كنا محرومين، كانت المساجد مسكرة ومر علينا ليالي ما قدرنا نصلي فيها، فذكرهم يقول الحمد لله، فنسأله جل جلاله أن لا يحرمنا هذه النعم، نسأله تعالى أن لا يحرمنا هذه النعم، ونسأله جل جلاله أن يديمها علينا بكرمه وفضله وأن يوفقنا للشكر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الحبة في الله، يقول الله جل جلاله على لسان إبراهيم عليه السلام: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. جهدنا في هذه الحياة كيف أخرج من الدنيا ومحقق لأفضل سلامة قلب من أخبث وأخطر عيب ومرض قد يصاب فيه الإنسان. ولا يمكنك أن تتخلص من الأمراض إذا لم تتعرف عليها، لذلك كانت هذه السلسلة المباركة في هذه الليالي المباركة من هذا الشهر المبارك سلسلة أمراض القلوب، سلسلة لمن كان له قلب يبحث عن قلبه، يقول يا ربي هب لي قلبا. فالباحث عن القلب والذي يريد أن يخرج من رمضان مش بركعات، إنه والله يا شيخ الحمد لله ما فاتتني ليلة من ليالي العشر إلا كنت صلي فيها، لا، بدنا نتحول الآن. كنا أول شيء نقول هيك: الحمد لله شيخ، فضل الله قمت كل العشرة، ماشي، بس كيف كان القلب؟ الآن بدنا نقول الحمد لله يا شيخ طلعت من العشرة أيام، ما حقول لك تخلصنا من الأمراض، إحنا بدنا شغل نشتغل حالنا، بس تعرفنا على الأمراض. طلعت من العشرة أيام تعرفت على أمراض موجودة فيه، وهلأ بدي أشتغل على حالي للعلاج. وتكلمنا يا الحبة في الله عن عدة أمراض خطيرة، بدأناها بمرض شو؟ النفاق، وثنينا بأي مرض؟ الرياء. تكلمنا بعده عن سوء الظن، وما المرض الذي سنتكلم عنه اليوم؟ هذا المرض يا الحبة في الله الذي نسأل الله جل جلاله أن يسلمنا منه جميعا، قال العلماء خطورته أنه مثل قريب جدا لمرض البارحة، أنه يتبعه بسرعة عدة أمراض، وأنه باب من دخله دخل بعدة أمراض أخرى، وخطورته أنه يكمن في قلب كل إنسان وإن كان صالح. انتبه، يعني المرض اللي بدي أحكي عنه اليوم مش بس بالناس اللي مش مناح، مرض موجود عند كل الناس حتى عند الصالحين، بس طبعاً بس نقول المرض موجود يعني احتمالية وجوده ممكنة واحتمالية زيادته ممكنة، بس ما معناه عند كل صالح موجود، يعني أصله أساسه نبتة الشيء. وخطورته كذلك تكمن أنه يدمر الشخص بنفسه قبل أن يؤذي غيره. ما الذي عنيته وقصدته من هذا المرض؟ إنه مرض الحسد. حسد. إنه مرض الحسد. شو يعني حسد؟ الحسد في اللغة، إذا رحنا على معاجم اللغة ابن منظور في لسان العرب وغيره، يقول الحسد من حشرة اسمها الحسدلان، وهذه الحشرة تأتي على الجسم الحيوان أعزكم الله فتمتص منه الدم. قال: والحسد يأتي على القلب فيمتص منه الإيمان. وقالوا: الحسد هو القشر، يعني ظاهر الشيء. وما معنى الحسد هذا لغة؟ ما معنى الحسد شرعا؟ الحسد هو تمني زوال النعمة عن الغير، رؤية نعمة بغض النظر شو هي، وكل النعم معرضة للحسد، من جسم، من صوت، من جمال، من مال، من زوجة، من ولد، من بيت، من مركوب، من مسكن، من عفش، من شهادة، من منصب، من كل النعم التي لا تعد، كلها معرضة للحسد. تمام؟ فالحسد ما تعرفه هو تمني الحاسد بشوف النعمة عند غيره فبيتمنى تزول. وتمني زوال النعمة نوعان، الحسد نوعان، إما يتمنى زوال النعمة لتأتي إليه، والنوع الأخبث والأشد هو تمني زوال النعمة عن الغير ولو لم تأتي إليه. إن هو عنده شيء أنا ما عندي، بس شغل الشاغل همي وفكري كيف أزيل النعمة عنه ولو ما وصلتني. والنوع الخطير بس أقل منه بشوي، كيف أتمنى أن تزول النعمة عنه وأن تصل إليه. وأخبث ما في الحسد أنه عدم رضا بقسمة الله. شو هو الحسد؟ الحسد أنك أنت عم بتقول لي يا ربي أنا ما راضي، أنت أعطيه ومش أعطيني، معه وما معي، عنده وما عندي. فلسان حالك عم بقول يا ربي أنا ما راضي بقسمتك، والعياذ بالله. اليوم لو كنت حد رجل وعنده أولاد، فأعطى ولد 100,000 وعطى ولد تاني 200,000، بتقول له ولو زي ما تمين أولادك، بقول لك حبيبي الله يجزيك خير، أنا بعرف بأولادي أكثر منك، أنا بعرف أنه هذا الولد بينفعه الآن ياخد 100,000 والتاني بينفعه ياخد 200,000، وإذا الأول بياخد مثل التاني 200 بيخرب، وإذا التاني بياخد مثل الأول 100 بيخرب، فأنا أعلم بالقسمة، هذه القسمة تناسبهم. فتسكت لأنك لا تعلم بالأولاد كما يعلم الأب. فالحاسد لا يرضى بقسمة الله، وليه عنده سيارة أنا ما عندي، وليه عنده بيت أنا ما عندي، وليه عنده ولد وأنا ما عندي، وليه عنده مرأة وأنا ما عندي، وليه عنده مسكن وأنا ما عندي، وليه جسمه هيك وأنا مش من جسمي، وليه صوته هيك أنا مش من صوتي، وليش هيك شغله وأنا مش شغلي، وليه معه، شفت كيف؟ وقس على ذلك وبتسحب وبتمد. فأنا يا ربي كأنه أقول والعياذ بالله مش راضي بهالقسمة، كيف تقسم هيك؟ وتخيل إذا نراجع تاريخ المعاصي، أول معصية عصيت في السماء وأول معصية عصيت في الأرض، الدافع الأساسي لها هو الحسد. عشان هيك اللي خلى إبليس ما يسجد لآدم شو هو؟ حسده. يعني ليه صار آدم هيك محله؟ من كل حياتي هو الجن، من شو إبليس؟ من شو؟ جن، كان من الجن، الله قال ففسق عن أمر ربه. بس كان يعامل معاملة الملائكة لأنه كان عبادته مثل عبادة الملائكة، فمقامه في السماوات مثل الملائكة، بس ما كان لسه في آدم. أم إجا آدم؟ إجا آدم. بمجرد ما دخل آدم على الخط، شو التعظيم، والملائكة كلها بدأت تسجد له لآدم، وأنا كل حياتي قاعد أسجد لك وأركع لك وصلي وأعمل، ولا مرة قلت له للملائكة يسجدوا لي. هلأ طلع آدم هلأ جديد بعده ابن مبارح لزلمي. إخواني اللي عم بقولون هو المصطلحات، بقولون الحاسد، أنا أتقصد أقول هالمصطلحات لأنه الحاسد هيك بقول، هو مين ابن مبارح طلع غطى علي ما بينتش أنا حده، هيك بقول. فالشيطان عم بقول إنه آدم طلع هلأ، وإبليس عمره آلاف السنين، آلاف السنين عم بعبدك، ما قلت له للملائكة تسجد لي، بمجرد ما طلع آدم صارت الملائكة كلها بدها تسجد له، أنا خير منه. خلصت. فالدافع الأساسي لكثير من المعاصي الحسد، وأول معصية عصي الله جل جلاله فيها في الأرض شو هي؟ قتل قابيل لهابيل. إيش اللي خلى قابيل يقتل هابيل؟ الحسد. ليش عطيته هاي البنت وليش أنا ما عندي هاي البنت؟ فليه هو أخده وأنا ما أخده؟ شايف ليه؟ لماذا؟ ليه هو عنده وأنا ما عندي؟ ليه هو أخده وأنا ما أخدت؟ فأنشأت حسد. الحسد هو عبارة عن بذرة نبتت، كبرت، أنشأت حقد. إن شاء الله غدا ممكن نتكلم عن الحقد، بعدين هذا الحقد أنشأ لقتل. فإذا عم بتكلم عن أمراض بتوصل لمعاصي كبيرة، امبارح تكلمنا عن سوء الظن بيوصل لقتل، حسد يوصل إلى قتل. فقتل الأخ أخاه، قابيل قتل هابيل أخوه. ليه؟ لأنه بيحسده، لأنه عم يطلع عليه ومش راضي، كيف هاي مرتك وأنا هدي مرتي، مرتك غير مرتي، أنا بحب هاي ما بحب هاي، فأوصله إلى القتل. فإذا أنا أحبتي في الله، الحسد هو نوع من الألم بصيب الحاسد، بس يطلع على نعمة غيره بحس بقلبه في ألم، هذا الألم يمتلئ فيه القلب ولا يستطيع أن يزيل الألم إلا عندما يرى هذه النعمة نزعت من المحسود. طيب كيف بينشأ الحسد وبين مين أكثر شيء بينشأ الحسد؟ قال العلماء غالبا الحسد ينشأ بين الأقران. شو يعني الأقران؟ يعني اللي هن بنفس المهنة مع بعضهم. يعني مثلا ما بتلاقي مثلا لاعب فوتبول بيحسد شيخ، شو دي حسدوا؟ هاي شيء وهاي شيء ثاني. أما بتلاقي اثنين بيلعبوا بنفس اللعبة وبنفس المهارة وبنفس العمر، وبتصير الناس بتقدم فلان وعلان، وبصير في بيناتهم منافسة، هنا ينشأ الحسد. اثنين تجار بنفس المهنة، اثنين أساتذة بنفس المادة أو بنفس المدرسة، اثنين إخوة بنفس البيت. وهذا يا إخواني قد يكون بين العلماء. اسمعوا معي ما قاله الإمام الذهبي في السير، في سير العلماء النبلاء، في ترجمة الإمام البخاري. تخيل يا إخواني، والله بس قرأت هذا الكلام يعني تعجبت تعجب شديد، قلما نسمع هذا ونعرفه عن البخاري. الإمام البخاري معروف بين الكل، مين ما بتقول له أي مسلم بخاري بقول لك معروف. الإمام البخاري هو من يعني أعظم علماء المسلمين، وكتابه من أصح الكتب بعد كتاب الله، وراوي الحديث الأكبر وغير ذلك. كيف تتوقع مات البخاري؟ كيف تتوقع مات الإمام البخاري؟ الإمام البخاري رجع بآخر حياته على المدينة نيسابور بخراسان، وصيته انتشر ما بين الناس وطلبة العلم في ذلك الزمن. قبل ما يفوت الإمام البخاري على نيسابور كان في إمام اسمه على حسب ما أذكر الإمام الذهلي. هذا الإمام كان يجتمع على الناس ويقدموه ويحبوه إلى غير ذلك. فبس دخل الإمام البخاري استقبلوا طلاب هذا الشيخ على باب نيسابور وألقوا عليه الورود واستقبلوه وأحبوه وقدموه، ثم طلبوا منه أن يقيم مجلسا، فأقام مجلس علم وإيمان، فاجتمع الناس عليه. مع الوقت بدأ الطلبة يقل من هنا ويكثر هناك، وصار هذا الشيخ يرى هذا الأمر، يرى أن الطلاب عم يفلوا من عنده يروحوا شيخ تاني، فلوا من عنده يروحوا شيخ تاني، فنشأ عنده الحسد. كيف هذا عنده نعمة اسمها نعمة إقبال؟ عشان هيك من أسباب مجيء الحسد شو هو؟ الإقبال. الإقبال في الدين أو الدنيا، إقبال الناس عليك في دين أو دنيا هو منشئ للحسد، وخاصة مع صغر السن. ماشي عمي، هذا كيف هيك الناس عم تجي لعنده؟ كيف الناس عم توقف دائما مثلا محلين حد بعضهم؟ كيف الناس تقبل إلى هذا الدكان؟ كيف الناس تدخل إلى هذا المحل وأنت تخش لعندي؟ إقبال الناس عليك في دنيا أو دين هو منشئ للحسد. لما عم بتكلم صح أو غلط وكيف علاجه حنتكلم رجع الموضوع، بس عم بحكي كيف النشوء ببلش، كيف ينشأ. فإذا ينشأ بين الأقران، واحد. اثنين، ينشأ غالبا بسبب إقبال في دين أو دنيا، وينشأ عند نجاح في صغر سن غالبا أو في غير صغر سن. ك كيف استطاع أن يحقق هذا النجاح في هذا المجال وسنه كذا وكذا؟ ربنا جل جلاله يا إخواني في الله أعطانا بعض هيك الإضاءات في القرآن الكريم على موضوع الحسد، فقال لنا في السورة المعروفة المحفوظة من كل مسلم، شو هي؟ سورة الفلق، أعظم سور القرآن الكريم. والله سورة الفلق يا إخواني يعني بس لو نعد بس نتدبر معانيها بدنا أيام وأشهر ما منتهي. يقول جل جلاله فيها كما نعلم جميعا: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد. ثم ختم السورة بالاستعاذة من شر مطلق وسماه: ومن شر حاسد إذا حسد. كيف يعني ومن شر حاسد إذا حسد؟ قال العلماء: الحسد هو نبتة موجودة في قلب كل إنسان تثور فيوقفها صاحب الإيمان ويتذكر قسمة الملك المنان فيبرك لصاحب النعمة ويدعو له بالنعمة فيقبض ويمسك ويضعف نبتة الحسد ويقتلها، ومع الوقت ومع التمرين والتدريب تموت، مثل نبتة موجودة ببيتك كل ما تطلع بتقصة، كل ما تطلع بتقصة، كل ما تطلع بتقصة، وبتحاول تحفر حولها وتقصقص الجذور اللي لها، بعد فترة شو بيصير فيها؟ بتموت. قال: نبتة الحسد موجودة عند كل واحد منا بلا استثناء، حتى ذكر بعض العلماء ولم يوافق الجميع على هذا المذكور أنها موجودة عند الأنبياء ولكن إيمانهم جعلهم يقتلوها، نبتة الحسد. فما حدا فيه يبرئ نفسه أو يبرئ غيره من الحسد، الكل موجود عنده نبتة الحسد، وكل ذو نعمة محسود. فإذا صاحب النعمة بيقابله إنسان عنده حسد، هذا الإنسان الذي تنشأ عنده نبتة الحسد واحد من اثنين: إما يقتلها بالعلاجات اللي حنحكيها، إما يتركها تسترسل، وبس تسترسل بتتملك بالقلب، وبس تتملك من القلب بتنشئ حقد وبتنشئ مكر ليل نهار ما بتخلي صاحب الحسد ينام، يتفكر ليل نهار كيف يكد لك ويحفر لك حتى يسحب النعمة منك، سواء اجته ولا ما اجته، المهم يشوفك بلا هذه النعمة. سيدنا يعقوب عليه السلام كان عنده 11 ولد غير يوسف. تقول الروايات انه اخواته لسيدنا يوسف كانوا حلوين مثله، بس مش نفس الجمال. سيدنا يوسف اوتي نصف الجمال، شطر الجمال، بس من نفس الام والبي ونفس العائله، يعني كلهم عندهم جمال عجيب. فبس اجوا بده يدخلوا على مصر على يوسف، شو قال لهم ابوهم يعقوب؟ يا بنية يا بنية لا تدخلوا من باب واحد. كانت القرى سابقا عباره عن المناطق الى ابواب، بتسكر الباب بالليل خلاص ما حد يفوت عليها. كانت مصر لها 4 أبواب. قال: يا بني لا تدخلوا من باب واحد، دخولكم بهذا الجمال مجتمعين إخوة مع بعضكم متحبين حيخلي ناس كتير تشوفكم ما عندهم هذا الجمال وما عندهم هذه الاجتماعية، فما تمشوا مع بعضكم، اتقسموا بين 4 أبواب، كل 3 أو 4 يفوتوا من باب. لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. وشو قربنا جل جلاله للنبي عليه الصلاة والسلام عن اللي شافوه جمع الناس؟ ما أهل مكة كانوا مجمعين، هن أهل مكة، صار واحد ينسحب من هون واحد ينسحب من هون واحد ينسحب من هون، من هو ده اللي طلع أخذ الناس من عنا؟ نحن كنا مسكين الأمور كلها. فقال جل جلاله: وإيكاد الذين كفروا لا يزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولوا، طلعوا فيه يحدوك ينظرون إليك، هو هذا النظر اللي عم يطلع فيك بس مملوء بالقلب حقد عجيب، كيف زيل هذه النعمة؟ كيف عم ياخد الناس؟ يزلقونك بأبصارهم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال كما في البخاري: العين حق، العين حق. ما في حدا يجي يقول لي شو بدك يا شيخ بهالكلام وهالأفلام، وفي شيء اسمه عين ومعان وعادي، لا نحن بدنا نروح لمكان نقول كل ما يدق الكوز بالجرة ويصير معي شيء ويجعني بطني ولا يجعني راسي يقول أنا معيون شيخ، شيخ تيجي كثير ناس شيخ رئيني رئي ابني رئي بنتي ارقي خيي ارقي مش عارف مين، شو مالك؟ ها والله حس راسي عم يجعني اخي، كل انا براسي عم يجعني كمان شيخ، انكسر شيء بالبيت، في حدا صابني بالعين، في ناس بالغت في الامر، وفي ناس بالمقابل انكرت الامر بالكامل. لا ما فيك تنكر، لانه ربنا ذكره في القران، ربنا بين ذلك في القران، وبينه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، فقال العين حق، وقال صلى الله عليه وسلم العين تدخل الرجل القبر وتدخل الجمل القدر. يعني الجمل، حتى ذكروا في قصة مشهورة عند العرب إنه كان في رجل معروف، هذا الزلمة صيب بالعين، كيف واحد بيعرف ينيشن الزلمة بنيشن بس بعينه، فكان كل ما يجوع يقول لمرته بجيب السكينة وجيب جهزي حالك، تقول له وين؟ قل له بنروح بتطلع. أكتر وحدة بتعجبني بتطلع فيها، بتعجبني كناقة يعني، ولا جمل ولا إبل ولا بقر ولا غنم، بتطلع فيها بتدوخ، بس الدوخ بتنزل بتروح أنت بنذبحها وبناكل. وكان هذا معروف، أنا ما رأيت هكذا أناس، بس أخبرني بعض الإخوة أنه فعلا هنالك بعض الناس معروف بهذا الأمر، معروف. أنا والدي خبرني من زمان يعني من فوق 20 سنة، قال لي مرة إيش واحد اللي عنده على المحل عنده رف عسل، فقال له أعطيني عسل، ما بعطيك عسل أعطيني، قال له بنزل لك الرف، نزل لك الرف، نظر فيه وقع رف العسل، الله أكبر. أنا ما شفته بحياتي هيك يعني، ولكن هذا موجود. أنا مرة اللي صار مع الوحيد، وهذا حتى نعرف أنه ممكن هذا يصير من الصالحين وإحنا مش عارفين يعني. أنا لي أخ صديق ومعنا يمكن الآن في المسجد هلأ حيضحك إذا سمع القصة، كنت مرة عم بخطب الجمعة، أما أنا عم بخطب ساحب بالخطبة ولكلكت على آية، كيف شريط بس يلكلك هيك، حافظها بصم هالآية ليش هيك قلتها؟ بعدين كملت، بعدين ما نزلت قال لي أخذنا على جنب، قال لي شيخ تعرف شو صار معك؟ قلت له لا، قال لي أنت وعم تخطب، قلت عفوا بالصيدوي، لو شو هذا؟ هيك ما بيغلط هذا الشيخ؟ قال له ساحب هيك بالخطبة؟ قال لي أنا قلت له شو هذا وأنت بلشت لكلك على المنبر. أكبر كنت روحتني، قلت له قال لي دغري جهد دعيت لك عشان ما تروحش فيها. تخيلوا إخواني شو النبي عليه الصلاة والسلام إيش قال؟ قال إذا رأى أحدكم شيئا أعجبه من نفسه أو ماله فليبرك. مرتك ابنك بنتك نفسك سيارتك، أي شيء بتشوفه لإلك بيعجبك دغري مباشرة قل اللهم بارك، لأنك أنت معرض لأن تصيب بالعين. والإصابة قلنا نوعين، إصابة بديهية انت ما قاصد تأذي، وإصابة يتبع او يعني يكون قبلها أذن وحقد دافع من القلب. عشان هيك يا اخواني في الله النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول لفاطمة رضي الله عنها كل يوم بتقرأي على الحسن والحسين الإخلاص والفلق والناس، كل يوم بدك تعوذي الأولاد، ثلاث ارباع الأم اليوم الا من رحم الله، ولعلنا نتكلم عن هذا في ما بعد، ما عنده هذا الأمر، بس بتجي واسمه يوقع الفاس بالرأس، بس توقع المشكلة يأتي إليك. لذلك موضوع الحسد يا أحبته في الله موضوع موجود عند كل واحد فينا بنسب، وهذا يحتاج منا إلى انتباه وعلاج، والعلاج لاثنين، أنت واحد من اثنين، يا أنت حاسد يا أنت محسود. الحاسد له علاجه والمحسود له علاجه. شو علاج الحاسد؟ أول شيء اللي بيعرف نفسه أنه بيحسد، وهذا يا إخواني في الله مش ضروري تكون إجا حدا قال لك أنت، وبدنا نكون صريحين مع حالنا يعني، إجا عند الدكتور قال له دكتور حاسس بوجع، قال استحي يقول له إيه، قام سكت. طيب كيف بده يعالجك دكتور؟ ما بتقدر، لازم انت الان بهذا المجلس، نحن الان قاعدين بمستشفى عم نعالج القلوب، اذا حسيت في شيء من اللي عم بيقوله الشيخ موجود ما بقصر اعترف، عم بقول عمي انا فعلا بتطلع فلان بحسده، ما عندي حسد، بتطلع برائب ليه هو عنده ما عندي، ليه معه وما معي، ليش بيعمل ما بعمل، فهذا موجود. طب شيخ شو العلاج؟ اول شيء بدي منك يعني ما تيأس من نفسك، بدي منك تتعامل مع نفسك على انك مريض، مش على أنك خبيث، أنت منك خبيث. الحاسد مش كل الحاسد خبيث، بل الحاسد إنسان مريض عنده نبتة فتركها فكبرت. الآن بدنا نقصها لترجع تموت شوي شوي، بس هي باختصار. فاللي بدي إياه منك أول شيء تشتغل على تعزيز الإيمان والرضا بالقضاء والقدر. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. هذا التقسيم رباني، أعطاه ما ليس عندك وعندك ما ليس عنده. ما تفكر إذا شفت إنسان راكب سيارة عنده كل ما عندك، ولا أنت تفكر إذا إنسان صحيح عنده كل ما عندك، ولا تفكر إذا إنسان عنده بيت وإنت وقس على ذلك. والوقت يضيق لذكر أمثلة كثيرة. الله قسم كل منا ما يناسبه في حياته، لذلك عليك أن تجتهد على تعزيز الرضا. تعزيز الرضا، ما بتقرب على بي هو عم بوزع أولاده، ما خصني، هو أخبر بولاده، وربنا أعلم وأخبر بخلقه، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هذا أولا. شو أول علاج تعزيز؟ شو الرضا. العلاج الثاني عم بتكلم مع الحاسد. غالب من يحسد عنده مرض شو اسمه، ضعف الشخصية، عنده عدم نظر لنقاط القوة اللي موجودة عنده، فبتطلع على نقاط القوة اللي موجودة عند غيره وينسى نقاط القوة الموجودة عنده، فينشأ عنده الحسد. ما أريده منك أن تعزز الثقة بنفسك وأنك تمتلك نقاط قوية كثيرة لا يملكها المحسود الذي حسدته. العلاج الثالث يا إخواني في الله، تعزيز المحبة بينك وبين من تحسد. كيف؟ إجا، أضرب مثال على نفسي، إجا لعندي أمين قال لي يا شيخ شو رأيك بالشيخ الفلاني؟ والشيخ الفلاني بالنسبة إلي قرين. شو يعني قرين؟ القرين دائما بيكونوا عمرهم قد بعضهم، نشأوا مع بعضهم، وواحد قد يتقدم في مجال معين. فتحركت عندي نبتة الحسد. فالآن أنا بس هذا الإنسان المراقب مش اللي تاركه على نفسه، حاط قلبه قدامه، شاف النبتة تحركت، أنا عمهلك أنا فرجيكي. أم إجت نفسه شو بدأ تعمل؟ أول شيء بدأ تحكي عليه. هلأ شوف في ناس شو بتعمل، ناس أقسام، في ناس بتحكي عليه، شوف لله بدي أنصحك نصيحة، هذا إنسان كذا وكذا وكذا، هذا خلاص 100% وقع بالحسد. والأخبث من هيك، عفوا بكلمتي، الذي يلبس الحسد لباس الدين شو بيعمل؟ صراحة ما بدي أحكي، الله يعافينا بس، ما حول غير هيك، الله يعافينا بس أنا ما بحب الغيبة، دين رمضان وصايمين، لك يا ريتك اختبته، حملتني براسي أوهام، الله أكبر. فهذا النوع من الكلام هو غيبة، وهذا أخبث من الأول على فكرة، لأنه هو عم بلبسه. شوف ربنا إيش قال بسورة البقرة، ولا تلبسوا الحق بالباطل، لك الباطل ما تلبسوا تياب الحق حتى يصير حق، باطل باطل. فلذلك أحياناً الكلمات التي تصدر من البعض على أنه ولي وتقي وهو زلمي آدمي، أنا خلينا سكتين أحسن، هذول أضرب من الكلام، ماشي. طب شو الحل؟ قال إذا وجدت نبتة الحسد بدأت تتحرك على من سئلت عنده فاذكر محاسنه أمام الغير. هذا يا الله يا الله، والله أنصحك تقرأ عنده، أنصحك تجلس عنده، والله ما علمنا عليه إلا خير، والله ما رأيته إلا بخير، والله ما ذكرت أن أصل البخاري ما كملته، مش هيك؟ طب خلينا نكمل، ليش ما ذكرتوني فيها؟ فات البخاري، فكان في عالم معروف انتقل الطلاب لعنده. أم شو عمل هذا العالم؟ راح عند الخليفة وقال له سمعت أحد التلاميذ عند البخاري يقول أن القرآن مخلوق، وبدأ ينفخ في الخليفة ويعني يحرك عنده الضغائن، حتى أمر الخليفة بترك مجلس البخاري، وكل من يجلس عند البخاري يسجن، وبدأ التضييق عليه حتى وصل إلى مرحلة لا أحد يكلم البخاري. تعرف شو بيقول الإمام الذهبي؟ يقول فخرج البخاري من نيسابور وحده ومات خارجها كمدا. الله أكبر، الإمام البخاري هيك مات؟ مات حسرة انه ناس حسدوه ويتكلموا عليه فطلع من الضيعه او المنطقه او البلد اللي هو فيها اللي هو بلده له، طلع منها من اثم الحسد وخطوره الحسد ومات كمدا، يعني قد ما امتلأ قلبه ضيق انه انا تكلم علي فمات من شده الضيق رحمه الله. هذا البخاري. فالعلاج للحاسد يعزز عنده الرضا بالله عز وجل، يعزز عنده الثقه بالنفس، يعزز عنده المحبة بينه وبين أخوه، ما يتكلم، ما يعمل الشيء اللي بيأمره فيه الحسد. الحسد أمره يتكلم عليه لا يفعل هذا. ويتذكر يا إخواني في الله العواقب. قال عليه الصلاة والسلام: الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. اللي بتحسده بس بمجرد ما تنشأ عندك نبتة الحسد راحوا الحسنات، فأنت نمي عندك الشيء بتصير تخاف. بعدين إيش قال القائل؟ لله در الحسد ما أعدله، بدأ بصاحبه فقتله. طيب يا شيخ، أنا إذا كنت من النوع الثاني، إذا كنت محسود، الأمر الأول اللي بدي منك أنك تعرف أنك أنت عايش بدنيا، وهذه الدنيا فيها بشر، والبشر مفطورون على حسد صاحب النعمة، كل ذي نعمة محسود. طيب شو بعمل؟ الأمر الأول اللي بدك تعمله، قال عليه الصلاة والسلام في أكثر من رواية، قال: استعينوا على، في رواية إنجاح، في رواية قضاء حوائجكم بالسر والكتمان أو كتمان. وما قتلنا اليوم إلا شو؟ وسائل التواصل. إذا جبت سيارة بدي صورة، وإذا جبت بيت بدي صوره، وإذا غيرت العفش بدي صوره، وإذا جبت معلقة جديدة غير معلقة قديمة بدي صوره، وإذا صحن بدي صوره، وإذا تليفون بدي صوره، وإذا أعزكم الله كلسات بدي صوره. وكل ما تصوره لتنشره غيرك قد يكون محروم منه. فنشأ كثير من العداوات التي أصلها الحسد بسبب نشر الصور بين الناس. هاي واحد. اثنين، الكلام وعدم مراعاة المشاعر. زلمي ما عنده بيت، الزلمي بيته غرفتين، غرفة مترين. لو بتعرف شو عملت اليوم، شو والله الله أكرمني بصالون 20x30 عملت لك فيه ديكورات. خليني أفرجيك بس الديكورات اللي عملتها فيه. هو عم بموت من جوا، هو مؤمن الزلمي وعم بيكبد نفسه بس ما قادر يتحمل. طب ليه لا تفرجيه الصور؟ تعرف أفرجيك شو سبت سيارة اليوم 2021، هو الزلمي يعني طالع نازل مشي مش ملائمين طلعوا، وقعد فرجي السيارة وصورها. تعال فرجيك المكان اللي رحت عليه، ظهرنا ظهره بالعيد على بيروت، شو مطعم، هو الزلمة أنجأ يأكل أكله بالبيت. يا إخواني قضاء الحوائج استروها، نرحم بعضنا البعض. كل إنسان لا يملك هذه النعمة لا تبرزها أمامه. هو قد يكون منيح، هو مش إنسان مش منيح، لكن هذا موجود فيما بيننا. فنحن نعين بعضنا حتى ما ينشأ عندنا هذا المرض. والتعامل يا إخواني في الله مع الحاسد، إذا أنت كنت محسود، التعامل معه على أنه مريض مش دائما خبيث. والأمر الأخير اللي بدي أختم فيه وبدي تركزوا عليه، نحن عندنا مشكلة كبيرة بموضوع الرقية وموضوع الحماية بالأذكار. ماشي، مثلنا يا إخواني مثل اللي نازل بمعركة والرصاص شغال وهو مش لابس درع. الرصاص هو عيون الحاسدين، الدرع هي الأذكار. الأذكار هي أذكار الصباح وأذكار المساء، أذكار الدخول وأذكار الخروج. كان صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين في كل ليلة بالإخلاص والفلق والناس. كان يأمر فاطمة أن تقرأ المعوذتان. كان يدعو: اللهم إني أعوذ بك من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة بتلم كل الأحقاد والحسد وبتصيب. أعوذ بك يا ربي، أنا ما بقدر أحمعها، أعوذ بك من العين اللامة. فنحن عندنا إشكالية بضعف الأذكار. اللي بدي تطلعوا منه من هالجلسة إنه نحن نعرف إنه عايشين بدنيا كلها حاسدين. هيك طبع الناس، اخفيها عن الناس وارضى بما قسم الله لك واجتهد بالأذكار. اثنين، زي ما قلت بأول درس، ما كل ما حسيت بشيء تروح عند الشيخ رقيني حتى يصير عندك شيء اسمه وسواس. عندنا يا إخواني الأذكار والرقية الشرعية ربنا ما عطاها حصر وحكر بس للمشايخ. إمتى بتروح عند الشيخ بس تكون ما قادر تقرأ؟ الشيخ عم بفتح القرآن ما عم برج كل جسمي، عم بصيبني شيء ما قادر اتحمل قراءة، انا عم بدك حدا اقوى منك. بس اللي بنصح فيه كل انسان، انا مين ما بيسالني، انا اصلا مش متخصص بالرقية، بس حتى مين ما بيسالني بقول له ما تروح الشيخ حبيبي، لا تروح المشايخ، لا تروح المتخصصين رقات، في رقات بس بالرقات انواع، في رقات صادقين في رقات مش صادقين الا ما رحم الله. انت الان المطلوب منك انك انت تشتغل على نفسك. هاي سورة البقرة جيبها افتحها واقراها، جيب لك ابريق مي، جيب لك جالون مي، افتح جالون المي قرب امك عليه، اقرا البقره، غسل جسمك، غسل مرتك اولادك، اشرب من النبي يمشي الحال. اذا كان في شيء من العين يذهب شيئا فشيئا، والله توبت ونزلوا دموع ومش قادر، ما بقصر كمل، انعست ما قادر كمل، كمل حتى يذهب ما فيك. وهذا لازم يكون دائما موجود. قال عليه الصلاه والسلام عن سوره البقره: اخذها بركه وتركها تشوي حسره. يعني كل واحد ما بيقرأ سورة البقرة بده يتحسر بحياته. النبي قال حسرة يعني حسرة، صدق الله وصدق رسول الله. وفي ناس يا إخواني ما بتقرأ غير برمضان بس يمر عليه خدمة بتقرأها، في ناس مرت عليه 11 شهر مش قارئ سورة البقرة، كيف بده يكون بيته حسرات؟ ليه؟ لأنه تارك حاله للأعين والحاسدين. اقرأ، واللي عنده شيء بحس بتقل بالبيت كل 3 أيام يقرأ سورة البقرة. هي نصيحتي لكم، كل 3 أيام يقرأ سورة البقرة، وإذا قرأها على ماء أفضل، ويشربها وسيجد أمرا رائعا. والأمر الأخير اللي حتستغربوا فيه اللي بدو لكم إياه، ركزوا معي منيح فيه. النبي عليه الصلاة والسلام قال بمعنى الحديث، لأن قلت حديث لازم نجيبه، يعني بمعنى إذا علم أحدكم من أحد حسدا فليستغسله. شو يعني؟ بقول له يوسف أنا بحبك وبعرفك أنك تحبني، بس أنا حاسس أنك أنت صبتني بالعين، قاعد تحتي ونازل فيي، شو هالدرس الحلو الشيخ نازل فينا درس، أنا راح صوتي. طيب شو بدك يوسف بيعمل هاش؟ قوم الله يرضى عليك هلأ قبل غسل جسمك واعطيني المي. الشيخ ليه عم تتهمني؟ حبيبي مش اتهام، أنت ما خصك بس هذا موجود. ليه؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام فليستغسله، يطلب منه الغسالة ويغتسل بها. قال فإذا اغتسل بها ذهب عنه ما يجد من عين. إذا قال لي لا، شو حكمه الشرعي؟ آثم. ليه؟ لأنه يعلم أن معه ما ينفع أخيه ولم يدفعه لأخيه، فهو بذلك يؤذيه، وهذا ليس اتهام له. وهذا أنا بقول لكم شيء مش كتير موجود، أبدا مش موجود بيناتنا، سنة مهجورة. ليش سنة مهجورة؟ لأنه ما حدا بيتقبل أنه واحد يقول له هيك. وإنت المفروض إذا إجاءك من يقول لك هذا أن ترضى، تقول له عمي أه والله ممكن أنا أكون خير، خليني أغسل وأعطيك. في له التفصيل كيف الغسل، يغسل وجهه وبيده اليسرى وركبته اليمنى والعكس وداخلة إزاره، يعني عند الحقو داخل العظم اللي بيكون عند الخصر، يغسله هو يجمعه. أول مرة يضع في فمه الماء يتمخمط، ثم يضعه في الإناء، ثم يعطيه هذا الماء، ثم يغتسل به. هذا الاغتسال يذهب مباشرة العين. وعلى فكرة لكم شغلي بيعرفوا الرقات كتير، من اللي بيستخدم الرقية الشرعية شو بيقولوا للمحسود أو المعيون؟ لوين روح؟ على البحر. ليه؟ قال لأن فيه غسالة كل الناس، الناس تغتسل ويذهب غسالتها إلى البحر، ففيه غسالة الناس. لذلك من علم من أخيه شيء ويعني مش ظن، مال عنده الأمر إلى شبه اليقين، فطلب من أخيه فليلبي طلب أخيه، وليعلم أن هذا واجب عليه وأن رده فيه إثم. الأمر الأخير أيها أحبتي في الله الذي نختم به هو وجوب الدعاء اليومي. اللهم أعذني من الحسد، اللهم إني أعوذ بك من شر الحاسدين، وأعوذ بك من شر الحسد ومن شر حاسد إذا حسد. اطلبها من الله، اجتهد على قلبك حتى يحصل فيه الرضا. لا تحسد أحدا من خلق الله على شيء أعطاه الله إياه، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. أسأل الله تعالى أن يعيذني وإياكم من هذا المرض، وأن يرزقني وإياكم قلبا سليما، إن ولي ذلك والقادر عليه. قوموا إلى صلاتكم، يرحمكم الله.